كان الكلام في حرمة الغناء، قلنا أنه استدل على الحرمة بطوائف ثلاث من الروايات. الطائفة الأولى وهي التي فسرت قول الزوري بالغناء، الطائفة الثانية وهي التي فسرت لهو الحديث بالغناء، الطائفة الثالثة وهي التي قالت أنها زور لا يشهدون الزور ففسرت الزور بالغناء. قلنا في البحث السابق بأنه عندما نطلق الغناء تارة يراد من الغناء الكلام الباطل الكلمات، وأخرى يراد من الغناء الكيفية المخصوصة التي هي الترجيع للصوت ومد الصوت ونحو ذلك، أو ما يسمى بألحان الغناء، أو ما يعبر عنه الشيخ قدس سره بألحان أهل الفسوق والمعاصي. الشيخ قدس سره قال هذه الطوائف الثلاث التي استدل بها على حرمة الغناء قد يخدش في الدلالة فيها، قد يستشكل في الدلالة فيها على أنها تشمل الغناء بمعنى الكلام الباطل والكيفية معا. بهذا البيان قال أما تفسير قول الزور بالغناء فمن الواضح أن قول الزور إنما يطلق على الكلام، وهذا معناه أن الغناء من مقولة الكلام لا من مقولة الكيفية والصوت، فإذا الحرمة إنما هو للكلام لا للكيفية وللصوت الذي صوت به ذلك الكلام. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قالت لهو الحديث، وفسرت لهو الحديث عليه السلام ورحمة الله، وفسرت لهو الحديث بأنه الغناء، وقلنا بأن إضافة لهو الحديث له إلى الحديث من إضافة الصفة إلى الموصوف، فكأن الآية تريد أن تقول ماذا؟ الحديث اللهو، ومن الواضح أن الحديث من مقولة الكلام. الشيخ قدس سره يقول ومن الخدشة في الطائفة الأولى والثانية يظهر الإشكال والخدشة في الطائفة الثالثة من الروايات التي فسرت الزور، والذين لا يشهدون الزور فسرت الزور بالغناء، حيث أن الذي مدح أنهم مدحوا أنهم لا يشهدون مشاهد الزور، يعني لا يحضرون تلك المجالس والمشاهد التي يوجد فيها الزورون، يعني يوجد فيها تغن بالكلام الباطل بالكلمات الباطلة عليه الصلاة ورحمة الله. وعلى هذا فإذا ماذا يلزم من هذا؟ قبل وعلى هذا إذا نقول أن الطائفة الثالثة من الروايات أيضا إنما تحرم الغناء الذي هو من مقولة الكلام. إذا لا يبقى عندنا دليل على أن الحرمة للغناء، أن الحرمة انصبت على الغناء الذي هو من مقولة الكيفية، لا، أن الحرمة انصبت على الغناء الذي هو من مقولة الكلام. فلهذا قال ومنه، أي ومما أشكلنا به على الطائفة الأولى والطائفة الثانية يظهر ماذا؟ ومنه يظهر الخدشة في الطائفة الثالثة، يعني تلك الروايات التي فسرت الزور بالغناء. حيث كيف يظهر الخدشة في الطائفة الثالثة؟ حيث أن مشاهد الزور، يعني تلك المجالس التي يوجد فيها زور والذين لا يشهدون الزور كما ورد في الرواية، حيث أن مشاهد الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها، ما هي تلك المشاهد؟ هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام، وعليه فالإنصاف أنها لا تدل على حرمة نفس كيفية. إذن إلى هنا الشيخ ذكر الإشكال فيما يرتبط بالاستدلال على حرمة الكيفية، وقال أن ما استدل به من الآيات والروايات التي فسرت تلك الآيات أو ذكرت مصاديق لتلك الآيات إنما هو بيان للغناء الذي هو من مقولة الكلام، أما للغناء الذي هو من مقولة الكيفية. نتيجة هذا الدليل، إن تم هذا الدليل، معناه ماذا؟ معناه أن تلك الكيفية المخصوصة لو كانت الكلمات المتصوفة بها كلمات حق لا يوجد فيها باطل، لا يوجد فيها لهو، لا يوجد فيها زور، ماذا؟ يكون الغناء حلالا. حتى لو كانت الكيفية من الألحان والأصوات التي هي مختصة بأهل الفسوق والمعاصي، لا فرق في ذلك بعد. لماذا؟ باعتبار أن الذي ثبت من الدليل حرمة الكلام الباطل الله الزور ونحو ذلك، أما الكيفية فلم يثبت من الدليل حرمتها. من هنا الشيخ بعد أن ذكر هذا الإشكال الآن يحاول أن ينتقل إلى الوجه الآخر، وهو أن يذكر أنه يمكن أن يستفاد من نفس هذه الآيات التي فسرت في الروايات بالغناء، يمكن أن يستفاد منها حرمة الكيفية أيضا. قال بلي فشخوخ احنا بحث خارج ما عدنا الآن نقرر كلام الشيخ في تصرفه. قال إلا من هنا يبدأ الشيخ قدس سره بتقوية الوجه الآخر، وهو أن هذه الروايات التي فسرت الغناء أو فسرت لهو الحديث والزور وقول الزور أنه يمكن أن تشمل الكيفية أيضا، يعني الغناء الذي هو من مقولة كيفية. إلا من حيث إشعار لهو الحديث. الآية التي قرأناها ما هي؟ الإخوة يطلعون الآية التي قرأناها يجتنب لهو الحديث، الآية اللي مرتبطة بلهو الحديث طلعوناها قرناها منو وجدها قرناها. من حيث إشعار لهو يجتنبون، لا لا مو هذه الطائفة الثالثة، الطائفة الثانية التي هي لهو الحديث. أحسنتم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. بلي الآية هالشكل. فإذا لهو الحديث، إذا لابد أن يوجد عندنا ماذا؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذه الصغرى. الكبرى ماذا؟ وكل لهو ماذا؟ حرام. إذا لهو الحديث يكون حرامان. إذا الشيخ يريد أن يقول بأنه هذا تطبيق لتلك الكبرى. طب هذه الكيفية المخصوصة التي تقرأ بها الكلمات هل هي داخلة في اللهو أو ليست داخلة في اللهو؟ وأحد مصاديق اللهو هذه الكيفية المخصوصة التي تقرأ بها هذه الكلمة. فإذا كبرى أن كل لهو حرام، إذا يكون شاملا للكيفية كما هو شامل ماذا؟ للكلام. إلا أن الشيخ قدس سره يقول يستشعر، لا يقول ويدل عليه، يعني يمكن أن نستشعر من الله أن الله أعم من أن يكون كلاما أو أن يكون كيفية. من هنا قد يقال للشيخ بأنه هل يكفي الاستشعار للإفتاء أو أن الاستشعار غير كاف للفتوى بالحكم على أي نحو؟ هسا أحسنتم. على فرض تمامية الكبرى أيضا أن الاستشعار كافي لأن يدخل الشيء في مصداق تلك الكبرى، أو أن الاستشعار غير كافي على أي الأحوال. فلهذا قال إلا من حيث إشعار لهو الحديث بكون اللهو على إطلاقه، مو عن إطلاقه، أنتم شنو عندكم؟ على إطلاقه، بل عندي عن إطلاقه، بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى، يعني كل لهو مبغوض. طب الكيفية التي هي مختصة بأهل الفسوق والمعاصي هذه لهو أو ليست بلهو؟ فإذا الكيفية أيضا تكون محرمة كما أن الكلام يكون محرما. قال فيختص، احنا كل ساعة انتهيها هذا ما يصير هالشكل. قال بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى وكذا الزور. خب هاي الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة استدل ماذا؟ والذين لا يشهدون الزور. فإذا الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين لأنهم ماذا؟ لا يشهدون الزور. والشيخ فسر الزور بمجالس التغني بالأباطيل، يقول هذه أيضا يمكن أن يستشعر فيها الكيفية أيضا، لأن الزور كما يطلق على الكلام ويطلق على الكيفية، لأنه زور وباطل لا أنه حق وصحيح. وكذا الزور بمعنى الباطل، الزور يعني أنه باطل وليس بحق. خب هذه الكيفية حق أو باطل؟ باطل. إذن فكما أن الزور لا يشهدون الزور دالة على مدح من لا يحضر الزور، من لا يشهد مشاهد الزور. هل الزور أن يكون المراد من الزور الكلام أو أن يكون المراد من الزور الكيفية؟ طبعا هنا لا بد أن نضم لكي يتم الاستدلال بهذه الطائفة أنه عدم هذا واجب، يعني الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين لأنهم لا يشهدون، هل يجب عليهم أن لا يشهدون؟ أو أن المدح، هل أن المدح للمؤمن دال على وجوب عدم الحضور؟ هذه دلالة. نعم إذا دلت يمكن الاستدلال به في المقام على أي الأحوال. هنا وإن هذه الواو، هذه الإن وصلية مو جملة جديدة، يقول وكذا الزور بمعنى الباطل وإن تحقق في كيفية الكلام، في تحقق يعني تحقق الله المستفاد من الطائفة الثانية، وتحقق الزور المستفاد من الطائفة الثالثة، لا كما ذكرت بعض الحواشي. وإن تحقق يعني تحقق الله المستفاد من الطائفة الثانية، وتحقق الزور المستفاد من الطائفة الثالثة. وإن تحقق أي الله والزور في كيفية الكلام لا في نفس الكلام. إذن الزور والزور والله كما يصدقان على الكلام يصدقان على الكيفية. بلي حتى بعدنا يجي واحد واحدة الشيخ لا يترك شيئا مولا. كما إذا تغنى، سيذكر مثال لذلك، يقول حتى لو فرض أن الكلام كان كلام حق ماذا؟ وكانت الكيفية كيفية باطلة أو كيفية لهوية فيكون أيضا محرما. كما هذه مثال لما أن الكلام يكون كلام الحق إلا أنه الكيفية تكون باطلة. كما إذا تغنى في كلام حق من قرآن أو دعاء أو مرثية ومصائب لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه هنا لا يوجد في الكلام لهو أو زور أو بطلان، إلا أنه في الكيفية يوجد لهو وبطلان وزور. وبالجملة، فإذا النتيجة التي نأخذها من هذا، قال وبالجملة فكل صوت يعد في نفسه مع قطع النظر عن الكلام المتصوت بذلك الصوت إذا عد لهوا وباطلا فهو حرامون، حتى لو كانت تلك الكلمات كلمات حق مثلا، فضلا عن أن تكون تلك الكلمات كلمات في نفسها باطلة، في نفسها لهوية، في نفسها زور، فهو حرامون. ومما يدل على حرمة الغناء، طبعا هنا بعد الشيخ قدس سره يبدأ لبياني أن الحرمة للغناء ليست مختصة، وليس المراد من الغناء فقط مقولة الكلام، وإنما ماذا؟ المراد من الغناء مقولة الكيفية. فيذكر جملة من الروايات بعد أن استشهد بالطائفة الثانية والثالثة على أن الغناء من الكيفية، يذكر جملة من الروايات التي يستفاد منها أن الغناء من مقولة كيفية. قال فإذا القائل بأن الغناء ليس بحرام إذا ناقش في هذه الأدلة وثبت له أن الغناء هو مقولة الكلام، بعد لا يمكن أن يستشكل عليه، لأنه هناك بحث أن الغناء أساسا هو من مقولة الكلام أو أن الغناء هو ماذا؟ من مقولة كيفية. قال ومما يدل على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا وباطلا ولغوا رواية عبد الأعلى ابن أعين، طبعا رواية عبد الأعلى وفيها ابن فضال. بس لماذا يشير الشيخ إلى أنه وفيها ابن فضال؟ لأن هناك رواية وردت عن بعض الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه خذوا ما رووا ودروا ما رأوا، حيث أن هؤلاء يظهر أنهم انحرفوا في عقائدهم بني فضال في أواخر ملء حياتهم، فعندما انحرفوا في حياتهم ولكنه كانت لهم روايات نقلوها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيظهر أنه ورد من الناحية المقدسة أنه خذوا ما رووا، يعني ما نقلوه عن الأئمة خذوا به، ولكن ذروا ما رأوا، يعني ما اعتقدوه اتركوه ودعوه. هل سيريد أن يشير إلى هذا؟ بلي؟ ما أدري، ما مراجع أشوف أنه بلي؟ واقفي؟ فطحي؟ خط. على أي الأحوال، فهنا عندما يقول وهي فيها ابن فضال كان يريد أن يقول أنه خذوا ما رووا، وهذا مروي عنه، ونحن مأمورون بالأخذ بما رووا، وهم رووا هذه الرواية، فإذا لا بد من الأخذ بها مثلا، أو لا يشكل عليه مثلا أن في سند الرواية ابن فضال، فكيف تريد أن تعتمد على هذه الرواية؟ يريد أن يجيب على هذا الإشكال المقدر بأنه نحن مأمورون بالأخذ بما رووا ونترك ما رأوا. حتى مع طيب لي أحسنتم وإذا أحرز كافين. وفيها ابن فضال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت أنهم يزعمون، قلت للإمام سلام الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في أن يقال جئناكم حيونا نحييكم، فقال كذبوا، إن الله تعالى يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. طبعا هذه الآية من الآيات المهمة من غرر الآيات القرآنية، باعتبار أنه فيها بحوث بلي السماوات عندي أنا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، بل على أي الأحوال من الغرر الآيات القرآنية، باعتبار أنه من هنا يستدل على أن خلق السماء والأرض وما فيهما وما عليهما ومن عليهما ليس بلعب ولا لهو. خب إذا كان الأمر كذلك لقائل أن يقول لعد أليس القرآن يقول إنما الدنيا لهو ولعب؟ أليس القرآن يقول إنما الدنيا لهو ولعب؟ ومن هو خالق هذه الدنيا؟ أليس هو خالق كل شيء؟ هنا يثبت أن الدنيا لهو ولعب، ومن هناك يثبت أنه ماذا؟ وما كنا لاعبين. هذا كيف التوفيق بين الآيتين المباركتين؟ طبعا ذيك الآية صحيح في محلها، وهذه الآية أيضا في محلها، هناك تريد أن تنفي شيئا وهنا تريد أن تثبت شيئا آخر، مركز النفي والإثبات ليس شيئا واحدا، فلا تهافت لا بين قوله وما كنا لاعبين ولا بين قوله ماذا إنما الدنيا لهو ولعب، تحقيقه في محله، ولكن فقط الإشارة إن هذا من الآيات المهمة هذه، يعني من خلال هذه الآية نثبت أن كل ما في السماء والأرض وكل ما فيهما ومن فيهما وكل ما يسبق عليه شيء في عالم الدنيا فضلا عن غير عالم الدنيا فهو ماذا؟ فهو خلقه ليس بلعب، وإنما خلقه عن حكمة وتدبير وإتقان. طب كيف نوفق بينها وبين تلك الآية؟ ذاك بحث آخر. ثم قال حتى محل الاستدلال بهذه الرواية ما هو؟ أنه من الواضح أنه جئناكم حيونا نحييكم، وهذه كلمات ليست باطلة، هذه كلمات ليست باطلة، لا نقول أنها كلمات حق ولكنها ليست باطلة. مع ذلك نجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ثم قال الإمام ويل لفلان مما يصف، يعني أن رسول الله رخص في هذا، لم يرخص رسول الله في هذا بأن يقول جئناكم حيونا نحييكم. إذن يظهر أن الحرمة وهذا الويل الذي انصب على هذا الذي أسند ذلك إلى رسول الله على الكيفية، وإلا لو كان الغناء من مقولة الكلام وهذه الكلمات ليس فيها بطلان ليس فيها لهو ليس فيها زور، إذن الحرمة واستحقاق الذي نسب إلى رسول الله ذلك الويل استحقاقه الويل، لماذا؟ لأنه قال أنه كانت بصيغة مخصوصة بكيفية مخصوصة. ثم قال الإمام عليه السلام ويل لفلان مما يقف، رجل لم يحضر المجلس. يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الإنسان الذي قال رخص رسول الله هل كان في مجلس رسول الله حتى سمع من رسول الله أنه رخص في مثل هذا؟ فكيف ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا القول الذي هو حرام في نفسه؟ الخبر محل كيفية الاستدلال، تقريب الاستدلال. فإن الكلام المذكور المرخص فيه بزعمهم، يعني هذا الذي رخص فيه رسول الله بزعم هذا الزاعم ليس بالباطل واللهو، هذا الكلام ليس لا يوجد فيه بطلان ولا هو، ليس بالباطل واللهو اللذين يكذب الإمام عليه السلام رخصة النبي فيه. إذن فالإنكار لأي شيء؟ فليس الإنكار الشديد المذكور وجعل ما زعم الرخصة فيه من اللهو والباطل إلا من جهة التغني به، يعني إلا من جهة الكيفية المخصوصة. هاي رواية كيفية بهذه الرواية وبما استشعره فيما سبق الشيخ قد تسره من الطائفة الثانية والطائفة الثالثة. ورواية يونس قال سألت الخراساني، الإمام رضا عليه الصلاة والسلام قال سألت الخراساني عن الغناء وقلت أن العباسي، يظهر أن العباسي هو كان صاحب يونس، يعني كأنه الإمام يعلم بأنه يونس بيسأل مسألة سألها صاحبه الذي هو العباسي. بلي لا مو المأمون، إبراهيم بن هاشم قد اسم آخر لكن بلي هشام بن قعان بلي عباسي. وقلت بلي بلي أخم علي. وقلت أن العباسي زعم أنك ترخص في الغناء، يعني أن هذا الشخص الذي هو العباسي زعم أن الإمام الرضا نسب إلى الإمام الرضا أنه يرخص في الغناء. فقال كذب الزنديق أو كذب الزنديق. ما هكذا قلت له، وتشوفون بأنه حتى في زمانهم والأئمة أحياء ينسبون إليهم الأكاذيب والأباطيل. وأنتم أعرفوا أنه بعد مرور هذه الفترة الطويلة على الروايات اللي موجودة بأيدينا، وخصوصا عصر الغيبة، وخصوصا الإمام المهدي عندما سلام الله عليه عندما غاب عن الأنظار، وخصوصا الناس الذين كانوا بعيدين عن المدن التي كان يعيشها الأئمة، فهناك من كان ينسب شيئا إلى الإمام والإمام لا يصل إليه الخبر حتى ينفي تلك النسبة. من هنا توجد أحاديث وروايات كثيرة كاذبة منسوبة إلى أئمتنا، ومن هنا وردت الروايات عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما نسب إلينا فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فخذوه وإن خالف فاضربوا به عرض الجدار، أو فهو زخرف لم نقله. على أي الأحوال ما هكذا قلت له، وإنما سألني عن الغناء. قلت له إن رجلا أتى أبا جعفر الباقر عليه السلام فسأله عن الغناء، فقال له الباقر عليه السلام إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل. طبعا هذه الرواية مع هذا المضمون التي تفيد يأتيها مضمون أدق من هذا، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا كانوا يقبلون أن العاقل له القدرة على التمييز بين الحق والباطل، وهذا خلاف ما يدعيه المنهج الإخباري فرعا وأصلا فيما يرتبط بأصول الدين وفيما يرتبط بفروع الدين. عندما يدعي، وخصوصا فيما يرتبط بأصول الدين، عندما يدعي المنهج الذي هو مأخوذ من الحنابلة أن العاقل لا قدرة له على التمييز، لا يعرف الحق من الباطل إلا ما قال الأئمة أنه حق أو باطل، تجد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو يسأل السائل بأنه أين يضع الله سبحانه وتعالى هذا من الحق أو هذا من الباطل. إذا لم يزود الإنسان بحجة باطنية تميز له الحق من الباطل، كيف يمكن للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يسأل هذا السائل ويقول له الله أين يضع هذا، يضع في الحق أو أنه يضعه في الباطل؟ وهذا دليل على أن الإنسان ميز بقدرة، هذه التي تميزه عن الحيوان، هذه القدرة أنه ميز بقدرة وبعقل يستطيع أن يميز، وبماذا يميز بين الحق والباطل، وأن يكون فرقانا بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل. فقال عليه السلام قد حكمت، إذا كان باطلا إذا يكون داخلا في اللهو والباطل ولهو الحديث وكل لهو يكون حراما، إذا الغناء يكون حراما. ورواية محمد بن أبي عباد وكان مشتهرا بالسماع بلي دين مستهترا صحيح بلي بلي أحسن، ولكنه خب أكو قراتين بالسماع. الشيء قدس سره ما يذكرها يعني عام، فإذا يمكن أن يستفاد من إطلاقها مثلا أنها دالة على الكيفية أيضا، لأنه قال أنك ترخص في الغناء فقال كذبا الزنديق. الغناء الذي هو من مقولة الكيفية أو الغناء الذي هو من مقولة الكلام، يمكن أن يقال أن إطلاق الرواية يشمل مقولة الكلام، مقولة الغناء الذي هو من مقولة الكلام والغناء الذي هو من مقولة الكيفية، إلا أنه الشيخ لا يذكر على إلا لا مو لا مو في ذلك الآية رواية لا رواية منفصلة يعني قالت زعم أنك ترخص في الغناء. طب أي غناء الذي هو مقولة الكلام أو مقولة الكيفية؟ إلا بالإطلاق أن نتمسك بإطلاقها، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يقل لأنه أباطيل كذا، وإنما قال غناء، والغناء كما يصدق على الكلام يصدق على الكيفية. قال وكان مشتهرا بالسماع وبشرب النبيذ. قال سألت الرضا عليه السلام عن السماع قال لأهل الحجاز فيه رأي، وهو رأي أهل الحجاز ما هو لا يهمنا، ولكنه وهو الغناء في حيز الباطل واللهو. أما سمعت الله عز وجل يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، والغناء من السماع كما نص عليه في الصحاح حيث فسر الغناء أو أحد مصادق السماع الغناء، فإذا يكون محرما. بل يعني كان مشتهرا بأن يسمع الغناء ويشرب النبيذ. سئل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ورواية وكان مشتهرا بالسماع وبشرب النبيذ، وهذا معناه أن الراوي بعد يكون ضعيف بعد لا يمكن الاعتماد عليه. أنا بدأ أقول مشتهر إما بأن يسمع وإما بأن هو مغني، يعني تقولون أن محمد بن أبي عباد هو كان مغنيا. أنا بدأ أقول بالسماع يعني بالغناء، فإذا كان مشتهرا بأن يغني أو حتى لو قلوا بأنه كان مشتهرا بأنه يسمع الغناء. بل إيه؟ لا باعتبار لا مو السماع يعني من السماع هذا، لا لا السماع الذي هو الغناء، هذا مو السماع يعني كان مشتهرا بأن يسمع الغناء، المراد من السماع. فلهذا قال والغناء من السماع يعني أن الغناء يصدق عليه أنه سماعون كما نص عليه في الصحاح كتاب الصحاح الجوهري. وقال أيضا بلي مو السماع، سماع من السمع ذاته، هذا السماع بالكاثر يقولون بمعنى الغناء، ها سمع استماع طرق آخر مذكور في اللغة، احنا بحثنا مو لغوي شيء. وقال أيضا لهذا هناك البحث مذكور في باب وجوب السجدة، أنه وجوب السجدة تجب على من سمع لا تجب على من استمع، هناك ذكروا فرقا في باب وجوب السجدة أنه سمع أو استماع، إن كان إشارة إلى ذلك موكول إلى محله. وقال أيضا جارية مسمعة أي مغنية، وهذا معنى أن السماع بمعنى الغناء. وفي رواية الأعمش بلي وفي رواية الأعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار، بقرينة ضرب الأوتار إنسان يستطيع أن يستكشف مثلا بقرينة اتحاد السياق أن المراد من الغناء ما هو، يعني تلك الكيفية المخصوصة التي تكون مع ضرب الأوتار. وقوله عليه السلام وقد سئل عن الجارية المغنية، قد يكون للرجل الجارية تلبيه وما ثمنها، الإمام يقول وما ثمنها إلا كثمن الكلب، إذن معنى ذلك أنه يكون عملها محرم وإلا لا يكون ثمنها كثمن الكلب. وظاهر هذه الأخبار من هنا الشيخ بعد أن ذكر هذه الأخبار الآن يدخل في كيفية الغناء، بعضها يمكن أن يستشعر فيها ماذا؟ يستشعر فيه أن الغنى هو من مقولة الكيفية، كما الرواية التي نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يستشعر منها ماذا؟ يستشعر منه الكيفية. وبعضها مطلق، بعضها لم تقل أن الغنى من مقولة الكيفية أو من مقولة الكلام. من هنا لا بد أن نثبت أن الغناء من مقولة الكيفية، فإذا هذه الروايات التي قالت أن الغناء محرم، إذا ماذا؟ تكون الكيفية محرمة. لهذا يقول الشيخ: فالغناء وهي من مقولة الكيفية للأصوات كما تيجي، كما سنثبت بعد ذلك من كلمات الفقهاء، من كلمات اللغويين، من أهل العرف، أن المراد من الغناء يعني تلك الكيفية المخصوصة، وذلك اللحن الخاص الذي يختص بأهل الفسوق والمعاصي. خب، الغناء ما هو؟ يقول: نحن يوجد عندنا صوت لهوي، صوت باطل. يعني نحن نجد عندما يوجد شخص يرجع صوتا مخصوصا، لحنا مخصوصا، بغض النظر عن الكلام المتفوق بذلك الصوت، هذا الكلام او هذا الصوت الذي يخرج من الانسان ويصدق عليه انه له، كما تجد في العرف اما كانوا يقولون انه هذا الصياع، هذا الصوت اسم هذا عبث لهو. هنا النسبة بين الغناء وبين الصوت اللهوي والصوت الباطل ما هي؟ النسبة ما هي؟ هل النسبة التساوي؟ هل النسبة ان الغناء عام والصوت اللهوي اخص؟ او النسبة بالعكس ان الصوت اللهوي اعام والغناء اخص؟ الشيء قد يتسره يقول: لا يهمنا في ذلك، نحن الذي ثبتت له الحرمة هو الصوت اللهوي الذي يصدق عليه الغناء قربا، فسواء كان اعام من الصوت اللهوي، فلا بد انه ماذا؟ انه نتوسع في الغناء. اذا كان اخاف لا بد ان نتجاوز ولا نقول ان كل صوت لهوي محرم. نحن لا يهمنا ان الغناء مساو للصوت اللهوي والباطل او اعم او اخص منه، المحرم هو الصوت اللهوي الذي يصدق عليه انه غناء. اذا كان اعم في اللغة من الصوت اللهوي او كان اخاف او كان مساوي، فلهذا يردد الامر بين هذه الاحتمالات الثلاثة. يقول: فالغناء وهي من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجيء بيانه بعد ذلك، ان كان الغناء مساويا للصوت اللهوي والباطل كما هو الاقوى وسيجيء فهو. اذا زبط أن كل ما صدق عليه أنه صوت لهوي وباطل فهو غناء فيكون محرم، هذا إذا فرضنا كما يقول هو الأقوى، وسيجيء إثباته أن الغناء يساوي الصوت اللهوي والباطل، يعني كل ما صدق عليه أنه صوت لهوي وباطل فهو غناء، وكل ما صدق عليه غناء فهو صوت ولهوي وباطل. أنتم تعلمون في باب التساوي توجد موجبتان كليتان من الطرفين، هذا مساو لذاك وذاك مساو لهذا، والتساوي ايضا غير التساوق. التساوي هو ان المصداقين متساويين، يعني كلما صدق الغناء يصدق الصوت اللهوي الباطل، وكلما صدق الصوت اللهوي الباطل يصدق ماذا؟ انه غناء. هذا معنى التساوي في المصداق، فهو يعني ثبت المطلوب. وان كان بلي تساوق في الفلسفة إن شاء الله في الفلسفة، وبعد البحث أبين سألان بحث هنا أريد أقول بأنه التساوي مو التساوق اللي يقولونك هناك، عندما يقولون أن الوحدة تساوق الوجود مو مرادهم أن الوحدة تساوي الوجود، لا، يريدون معنى أكثر من هذا. فهو ثبت المطلوب. وإن كان أعم، يعني إذا كان الصوت اللهوي والباطل أعم، إذا وجب تقييده بما كان منه. بل وإن كان أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان. لا، من يقول مراد غناء؟ شوف الحواس. إن كان الغناء مساويا للصوت اللهوي والباطل كما هو الأقوى وسيجي فهو. وإن كان الغناء أعم. يعني أفرض أن لفظ الغناء أعم من الصوت اللهو الباطل، إذن الغناء المحرم أي منه يكون؟ يظهر من هذا أن الغناء يكون على نحوين، إما غناء يصدق عليه صوت اللهو وباطل فيحرم، أما إذا كان غناء ولا يصدق عليه صوت اللهو وباطل فلا يكون حراما. فلهذا يقول وإن كان الغناء، يعني مفهوما لغة، وإن كان الغناء أعم مفهوما من الصوت من الصوت اللهو والباطل وجب تقييده بما كان من هذا العنوان. يعني بماذا؟ بما أنه يصدق عليه كلام اللهوي صوت اللهوي وباطل، كما أنه أي الغناء لو كان أخف وجب التعدي عنه. يعني أنه الغناء يكون له الحرمة يكون لها فردان، أحدها الغناء والآخر ما لا يصدق عليه غناء ولكنه صوت لهوي وباطل. وجب تقييده يعني تقييد الغناء، يعني المحرم منه ما يصدق عليه أنه صوت لهوي وباطل، لا كل غناء محرم. وكما أنه لو كان الغناء أخف وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه لا هو. إذن هو النتيجة المتحصلة مما تقدم، وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي. هذا النتيجة هو يتأمنا، والمحرم إنما تلك الكيفيات التي تختص بأهل الفسوق والمعاصي. أنتم تعرفون بأن هناك جملة من الكيفيات مختصة، جملة من الكيفيات مشتركة، جملة من الكيفيات أساسا لا توجد في ألحان أهل الفسوق والمعاصي. وعلى هذا فالألحان يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أنه ألحان مختصة بأهل الفسوق والمعاصي في كل زمان. نحن نجد الآن في مثل هذه العصور هناك نحو من الألحان الإنسان بمجرد أن يسمعه يتبادر ذهنه إلى المحرمات. لماذا؟ لأنه يعلم أساسا أن هذا النوع من الألحان وأن هذه الخيفيات المخصوصة إنما لا يوجد لها مجال الاستفادة منها إلا في مثل هذه المشاهد الخاصة ومثل هذه المجالس التي هي مختصة بأهل الفسوق والمعاصي. يوجد نحو آخر من الألحان والكيفيات تجد أساسا لا وجود لها في مثل تلك المجالس، يعني في مجالس أهل الفسوق والمعاصي، وهذا ما تجده في بعض الأناشيد التي الآن تسمعوها من الجمهورية الإسلامية، بعد الجمهورية الإسلامية توجد نحو من الألحان. أساسا هذه الألحان أنت لا تجد لها فردا مصداقا واحدا في مثل تلك المجالس، وهذا مختص بهذا الطرف. وهناك نحو آخر من الألحان مشترك بينهما. هنا الشيخ قدس سره يقول أي نوع من الألحان يكون محرم؟ تلك الألحان والكيفيات التي تكون مختصة بأهل الفسوق والمعاصي. إذن حتى لو عممنا الحرمة إلى ما يشمل الكيفية أيضا، ليس مطلق الكيفية وإنما الكيفية التي تكون مختصة بأهل الفسوق والمعاصي. وبالجملة المحرم هو ما كان، إنما أبين هذه النكات حتى يتضح بأن فتوى إمام الأمة حفظه الله تعالى ليس كما يشاع هكذا أنه كيف يمكن أن يصف مثل هذه الفتوى والروايات وردت كذا والآيات وردت كذا. تجدون مثل الشيخ الأعظم قدس سره الذي هو متشدد في مثل هذه المسائل عندما يحقق أيضا المسائل يصل إلى هذه النتيجة، يقول أولا أنها من مقولة الكلام. حتى لو رفعنا اليد قلنا أوسع من ذلك، لا مو من مقولة الكلام، أيضا من مقولة الكيفية. إذن لا كيفية، الكيفية المختصة من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها، سواء كان مساويا للغناء أو أعم من الغناء أو أخف، لا يهمنا ذلك. هذا البحث ليس له أثر في المقام، الذي له أثر أن تلك الألحان ومن هنا يتقوى، لعله قد يتقوى ما يذهب إليه بعد ذلك المحدث الكاشاني، لأن المحدث الكاشاني يقول أن الروايات التي وردت على الحرمة إنما هي محمولة على القضية الخارجية مو على القضية الحقيقية. يقول هناك نوع من الألحان والكيفيات المخصوصة كانت مختصة بمجالس الخلفاء، كانت موجودة في تلك المجالس، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما نهوا عن تلك الألوان المخصوصة والألحان المخصوصة التي كانت في عصرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها، سواء كان مساويا للغناء أو أعم أو أخف، مع أن الظاهر ليس الغناء إلا هو. أساسا يريد أن يقول أن الغناء المحرم في هذه الروايات هي تلك الكيفيات المخصوصة، تلك الكيفيات التي تختص بأهل الفسوق والمعاصي. وإن اختلف فيه عبارات الفقهاء واللغويين، يقول ونحن عندما نراجع عبارات كلمات الفقهاء واللغويين نجد اختلاف شديد، إلا أنهم كل يشير إلى معنى واحد، وهو الغناء المراد به تلك الألحان ماذا؟ والألحان والكيفيات المخصوصة التي تختص بأهل الفسوق والمعاصي. وإن اختلف فيه عبارات الفقهاء واللغويين فعن المصباح، المصباح المنير بن الفيومي، أن الغناء الصوت. ومن الواضح أن الغناء ليس هو الصوت، يعني كل صوت هو غناء، لا، يريد أن يقول ذلك الصوت المخصوص بأهل المعاصي والفسوق، كأن الألف لام هو ألف لام جنس، وإنما الألف لام ألف لام عهدية، ذلك الصوت المخصوص الذي يخرج من مجالس أهل الفسوق والمعاصي، ذلك الذي يصدق عليه الغناء. فعن المصباح أن الغناء الصوت، وعن آخر أنه مد الصوت، وعن النهاية عن الشافعي أنه تحسين الصوت وترقيقه، وعن عن النهاية أيضا أن كل من رفع صوتا ووالاه، يعني مده، فصوته عند العربي غناء. وكل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها، هذه المعاني التي ذكرها هؤلاء، أنه صوت، أنه مد للصوت، أنه موالاة للصوت، كلها ليست محرمة. الإنسان عندما يصيح على أخ بعيد له ويوالي في صوته، هل هذا غناء؟ لا عرفا لا شرعا لا لغة. فإذا يقول الشيخ قدس سره، من هذا نستكشف أن هؤلاء جميعا يريدون يشيرون إلى تلك الحقيقة، وهو أن المراد من الغناء ذلك الصوت الخاص، تلك الكيفية الخاصة التي تختص بأهل الفسوق والمعاصي. وكل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها، على هذه المفاهيم التي ذكرها اللغويون، فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفان، ذلك المفهوم العرف الذي يرى أنه غناء الإنسان. فلهذا تجدون الشاهد على ذلك أن الإنسان من مكان بعيد لو سمع صوتا مخصوصا يقول هذا غناء، حتى لو لم يبين الكلمات ما فيه، وهذاك الصوت لو سمعه بصيغة أخرى يقول هذا قراءة القرآن، حتى لو لم يستطع أن يميز الكلمة. هذا دليل على أن الصوت المخصوص تارة صوت مخصوص بأهل الفسوق والمعاصي، وأخرى صوت مخصوص ماذا؟ بأهل الفسوق والمعاصي، إما مختص بهذا الجانب وإما مشترك بينهما. يعني بعض الأحيان الإنسان من بعيد يسمع صوتا لا يعلم أنه هذا قراءة قرآن أو أنه ماذا؟ قراءة كلمات باطل. وبعض الأحيان بمجرد أن يسمع الصوت يقول هذا غناء، يعني من هذا الصوت ينتقل إلى أن المجلس مجلس المعاصي، مجلس أهل الفسوق. وثالثا مجرد أن يسمع الصوت يقول هذا الصوت هذا قرآن بيت. هذه نتيجة ماذا؟ أن العرف يشخص بين هذه الأقسام الثلاثة من الأصوات. فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفا، والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح عندما ذكره أنه الغناء، عندما ذكرنا قبل قليل. ويقرب منه المحكي عن المشهور بين الفقهاء. حتى بعد أن ذكر كلمات اللغويين ينتقل إلى كلمات الفقهاء. ده جرى قبلي. ويقرب منه ما عن الفقهاء. يا سيدي الحمد لله رب العالمين. قبلي أحسنتم. المعين عرفان، يعني ذلك المعين عرفان أنه صوت أهل الفسوق والمعاصي.